صديق وعمر. إذن الشاهد إخواني لا يعني أن الصحابة يتعمدون المخالفة، وإنما يحتاجون اجتهادا قد النص لم يبلغهم أو ما شابه ذلك، لكن الأولى أن يقدم النص على أي قول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال ابن عباس يا أبا الدعداء نعم هذا صحيح وإن كان منسوخا، صحيح لكنه منسوخ. طبعا في أول الأمر النبي أمر بالوضوء من كل ما مس الماء، اللي يأكل دجاجة مطبوخة يتوضأ، اللي يأكل أي شيء مطبوخ بالنار يتوضأ. هذا كان أيش أول الأمر، ثم نسخ ويقول الصحابي كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مس النار. أصبح ماذا الآن؟ النص منسوخ. إذن آخر الأمرين هو إيش؟ ترك الوضوء، خلاص مو لازم الوضوء. بقي فقط إيش؟ أكل لحم الجزور اللي هو معروف يتوضأ من الإنسان أكل لحم الجزور. إذن أول أول أول أمر كان النبي قد أمر بالوضوء من كل شيء مسه النار، ثم نسخ النبي هذا الحكم وأصبح الأمر في ساعة إن شاء الله. الشاهد أبو هريرة ما أكتب هذه الفتوى، ابن عباس قال له يعني خلاص حتى لو واحد راح يعني حاش ماي حار يتوضأ بعد، لأن كله مسك النار، شرب ماي حار يتوضأ بعد. فقال له أبو هريرة إذا قلت الحديث لا تجيب أمثال، وأمثال تركها بعدين. هذا معنى الرواية، يعني لا تعارض النص بأمثال، كما قلنا في الدرس الماضي اجعل أرأيت وين؟ عند القمر. أرأيت أرأيت خلاص النص جاك احتاج مطبق. إذن لا يعني هذا أن ابن عباس يعني أنكر الحديث أو هذا الحديث، لا معاذ الله، لكن يقول هذا الرأي لعلك أخطأت أبا هريرة، لعلك أخفأت، لعلك نسيت، واضح؟ إذا جاء النص يحترم، وأي رأي مهما كان ولو كان رأي الصديق إذا خالف النص يرد كلام الصديق لنص النبي، لأن ما في أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رجل يعني وان كان في كلام، لكن قلت لك ان هذه الاثار كلها تدل على مجموعها على معنى واحد، تاكد لها يعني لها اصل ان شاء الله. نعم. قال في المسائل الاولى التغليب على النهار والكتاب والسنه لعقلي وقياسي. ليش التغليب؟ لان لو فتح الباب يكون من هكذا وجدت تتكلم لما اغلق هذا الباب، والعقول والقياسات تختلف، فيصبح ايش؟ كلام الله كلام النبي عرض الأخذ والرد، ما وافق هذا عقله ولا وافق عقل الثاني لا قياس الثالث لا رأي الرابع، متناقض ما خلص ماشي. إذا فتح الباب لن يغلق أبدا، بل تجد أن العقل هو يحترم النص، واضح؟ ما نطوع النص العقل، فتحنا الباب هذا بقياسه هذا بعقله هذا بوجده، إذا وين الدليل؟ ما أعطي الناس، فأصبح النص المعصوم عرضة للأخذ والرد، وهذا من أنكر منكر هذا بالله، بل يجب على العقول والأقيسة أن تتبع النص وتحترم النص. إن الحكمة عرفت كان بها، ما عرفت الحكمة طبق النص، لو ما عرفت الحكمة بعدين ستعرف الحكمة إن شاء الله، ما عرفت طبق. لا تجعل جهلك بالحكمة مانعا من قبول النص او تطبيق النص، انتبه، لا تجعل جهلك بالحكمه مانعا من قبول النص او تطبيقه. ما اطبق حتى اقتنع حتى افهم الحكمه، ما ينزل اذا علمت الحكمه طبق، والا خلاص. اذا لو فتح الباب اخوانا لن يغلق ابدا، ويصبح كلام الله كلام النبي عرضه